نعم أنت مؤذن في مسجد الجامع. نعم قبل الأذان دخل الإمام قبل الأذان. أي نعم أذنت يعني قبل دخول الوقت، يعني أذنت قبل دخول الوقت. مسجدكم حوله مساجد تسمعون ما تسمعون الأذان؟ جامع. أي سؤالك هذا مقصود، أقول سؤالك مقصود تعيد الأذان، لكن الصلاة صحيحة، يعني الأذان ما يصح إلا في الفجر، هو الذي يصح أن يسبق به الوقت في الفجر، يعني الفجر هو خاصة. نعم لك أن تؤذن قبل، أي نعم له، لكن ما عدا الفجر لا تؤذن إلا بعد دخول الوقت. دخل الإمام قل له انتظر يا شيخ، انتظر حفظك الله حتى يدخل الوقت، أنا المؤذن المؤتمن وأنت الإمام الضامن، فلا تقدح في أمانتي، أنا مؤتمن على الوقت ومؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. أي نعم نعم يا شيخ عليكم السلام. ها ترجم له يا شيخ، وهو قائم وهو قائم. لا لا هذا هذا هذا هذا مكروه، هذا مكروه انه يرفع بصره الى السماء. سمعت الناس قبل ما تجي، قبل درسين اي نعم سمعتهم في هذا، وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينتهين اقوام عن رفع ابصارهم او لا تخطفن ابصارهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. عاد فيه اسئله مكتوبه يا اخواننا، اي اول شيء الاسئله المكتوبه الله يرضى عليكم، لان الذي كتب وتعب اولى، وطبعا المكتوب محرر، فجزاكم الله خير. الحمد لله بارك الله. ايش هل هناك للرجل عده؟ ايش سؤال لغز هذا، يقول الرجل له عده لغز. ها لغزي هذا، من هو صاحب هالسؤال هذا؟ ودك ان نمسك اذنه. يعني يقولون هذا يلغزون بها، يقول هو للرجال عده. الرجل قد يكون عنده اربع، قد يكون عنده اربع، اما تموت الرابعه او يطلقها، فهو لا يتزوج حتى تنتهي عدتها. ليس معنى ذلك ان له عده، مفهوم؟ او عنده زوجه ويريد ان يتزوج اختها، اذا صح هذا، والا اذا طلق واحده يغضبون عليه ولا يزوجونه اختها، لان يكون عاد وضع اخر. ها حتى وان كان طلاقا بائنا اذا كانت اختين، من ان يجمع الرجل، وحتى لو بينونة كبرى، اذا لا يجوز ان يجمع الرجل ماءه في رحم اختين. اي نعم يضرب لها عمد حتى لا يجمع اي بين الاختين. اي نعم اي نعم الرجل له عده في له عده في هذه، هذا لغز بس يعني. اي نعم للتفكه، ما حكم عمل ما يسمى ايش بالفتله؟ والله انا ظنك صاحب السؤال. للرجال وش الفتله يا اخي؟ ايش هي الفتله؟ اشوف افتاك الاخ يقول الشعر الزايد، الزايد زايد. اي نعم لا الرجل ما اصلا المتنمص يتنمص الحواجب بس، اما لو خرج يعني طلع شعر في خدودها في ذقنها او كذا يجب عليها ان تزيله. اي نعم الرجال، اي الرجال اذا كان الشعر مؤذيا، الشعر من غير اللحية، من غير أي نعم الشعر إذا كان حتى الشارب يقصه جز الشوارب وأحف اللحى. نشوف أنت اي انت رايح تنكل اللحية والشارب كله رايح وش تستفتي له؟ هذا يستفتي يقول اي نعم. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعفوا اللحى واعفوا الشوارب، هذا رايحك ما يحتاج يستفتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يوجد مرض تشققات جلدية بالقدمين، هل يجوز عمل ايش؟ ها؟ لا ما عندي خف، عندي اقرأها يا شيخ. ها؟ هذه الخف انت اللي كاتب السؤال، اقرأه لي. اثناء العمرة لان في قدميه تشقق، الخف يكون اعلى الكعبين؟ اي لا هذا اسفل الكعبين، ما في باس، ما في باس. حتى لو اذا ما وجدت النعلين لك ان تلبس الخفين. وزيادة لأن نعم هذا مما يبيحه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي زملاء في العمل نصارى، وعندما علموا بأني نويت داء العمرة فحملوني أمانة بالدعاء لهم، فهل يجوز لي الدعاء لهم وبماذا أدعو؟ سؤال وجيه، سؤال طيب. أدعو الله أن يهديهم للإسلام، هذه فرصة. اي نعم، ادعو الله ان يهديهم للاسلام. لا هذه والله فرصه لك، لان يهدي الله بك رجلا واحد خير. ها بالحاح ادعو الله ان يهديهم للاسلام، ان شاء الله يتقبل الله منك وتعود واذا هم مسلمين. الله اكبر. يقول ناتي من بلادنا لنعتمر عمره واحده في كل عام، ثم نرى من يذهب إلى التنعيم كل يوم ليعتمر لنفسه مرة ثانية وثالثة ورابعة مدة بقائه في مكة، فهل تحسب له أكثر من عمرة بينما تحسب لنا عمرة واحدة؟ يا أخي اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة، يقول خذوا عني مناسككم، لم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة. وهذه هي سنة الرسول، كونك تترك هذا وتعوضه بالطواف سبعة أشواط، والوقت الذي يذهبون به إلى التنعيم تصرفه في الطواف حول الكعبة أنت آجر منه وأفضل من هذا الذي يذهب ويضيق على الزوار وعلى الحجاج وعلى بكثرة الخروج إلى التنعيم. حتى أن بعض أهل العلم لا يرى على أهل مكة عمرة، أهل مكة ما عليهم عمرة، يعني فيما يراه بعض أهل العلم. والذي لا يسعه ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يسعه وهو يقول خذوا عني مناسككم؟ ها؟ حتى الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم آلاف، ما منهم واحد يعني اعتمر عمرة أخرى لا لنفسه ولا لغيره. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما ذهب مع أخته عائشة ما ذكر لنا أنه قال اغتنم الفرصة وأذهب بعمرته. الذين نقلوا لنا قصة عائشة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال اغتنم الفرصة، ما هو خسران شيء، لكنه اكتفى بالعمرة الأولى، ولو فعل غير ذلك لا نقل لنا. فينبغي يعني اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أنتم ما تفقهون ماذا أقول. الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرروا لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم، فماذا تصنعون؟ لكن تأتي تعتمر عن نفسك ثم تأتي بسفرة أخرى عن والدتك عن قريبك إذا كانت ميتة ولم تعتمر فيصح عنها واجبا، أو كانت مريضة لا تستطيع مرض مزمن تعتمر عنها عمرة واجبة، إذا لم تكن حتى مريضة تكون حية فتعتمر عنها تصح، لكن لا تسقط الفريضة عنها، تصح نافلة. أي نعم، لأن العمرة تدخلها النيابة. لحظة، السؤال في ماذا؟ في نفس جاي مع أبوه، والده ميت، إيه؟ أحرم من مصر، أي أي، إذا رجع يعتمر عمرة ثانية من أبيار علي، أي. لكن شوف، سبق أن اعتمر عن نفسه زمان، أي يصح أن يعتمر عن أبيه، ثم إذا جاء إلى المدينة ورجع إلى مكة من أبيار علي يعتمر عمرة ثانية، أي ما، لكن حلق من رأسه، حلق رأسه، أي شعر الآباط ما، أي نعم. يقول ما حكم من يعتمر عن غيره كأمه مثلا وهي حية ترزق؟ على كل حال هو هذا بر، لكن إذا كانت حية واستطاعت العمرة فتعتمر العمرة الواجبة، وعمرته عن أمه إذا كان اعتمر عن نفسه تكون نافلة. جاء أهل العراق يسألون عن دم البعوض، هل هو نجس أو لا؟ أهل العراق جاءوا يسألون عن دم البعوض هل هو نجس، وقد قتلوا الحسين، سفكوا دم الحسين. السؤال ينبغي أن يكون يعني أخشى أن يكون سؤالك أين؟ أي لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، أعفنا من هذا بارك الله فيك. الله نسأل الله أن يتقبل، وأنا أسأل الله أن يتقبل إن شاء الله. هذا طيب، ها الأوابين، أي نعم. اللهم صل وسلم. هل كان ختان للبنات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كان فيه ختان، كانت امرأة تختن، وأوصاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخفض ولا تنهك، لأنها إذا أنهكت أزالت أنوثة البنت، ولكن إذا لم تنهك يكون أحظى لها عند زوجها، يعني ما تزول أنوثتها، يعني ما يكون عندها أنوثة. أي نعم، بلاش نفصل. أي نعم، إنما هو ليس واجبا، ختان الإناث ليس واجبا، الواجب ختان الذكور فقط. من قال محرم؟ وأنا ماذا قلت الآن؟ ماذا قلت؟ كان فيه ختان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر الخاتنة أن تختن، لكن أوصاها ألا تنهك، إذا أنهكت أزالت يعني شهوتها وأزالت أنوثتها، فيصبح ليس للرجل عندها يعني قيمة، لا تشتهيه. وقال فإنه أحظى للزوج، تختن ولا تنهك، إذا أنهكت ربما ضرت بالفتاة. هو مستحب وليس واجبا. لا تقولون أنه قال المدرس، قال للدرس في الحرم يقول أنه واجب، بعد تقيمون الدنيا علينا ولا تقعدونها. هو ليس واجبا، ليس واجبا، من ترك ختان البنات لا يحرم. أي نعم، ولهذا دائما يعيرون، إذا غضب الغاضب عير الولد أو عير، قال يا ابن البضراء، لأن البضراء التي لم تختن شديدة الشبق وشديدة الشهوة، ويعير به ابنها. أحد يعني الحمقى أو أحد الذين حمقوا عير شخصا وقال يا ابن البضراء فقتله، لأنها معيرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوف الخاتنة، الخاتنة هل هي طبيبة ولا ما هي طبيبة؟ الخاتنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت ما هي طبيبة، والناس أم عطية، نعم الله يفتح عليك، والناس يختنون بناتهم وكذا ولا يعاب عليهم، لكن والله إذا صار مثل في بعض البلدان أنهم ينهكون، لا هذا يحرم ويضرون بها. أي نعم، أنا عد على كل حال لا أريد أن أدخل في أي نعم لا أريد أن أدخل في الحملة، لا ناقة لي فيها ولا جمل، أخبرتك بالسنة وانتهى فلا يأثم. من قال لك أنها تحتاج للختان؟ لو كانت تحتاج للختان لوجب. ما أكثر جدالكم يا أخوانا، ما أكثر جدلكم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أي لأم عطية التي كانت تقوم، نعم لها أي نعم لها حديث أم عطية. اللهم صل وسلم على رسوله. هل يجوز للمرأة أخذ علاج لعدم نزول الدورة الشهرية لكي تقوم بعمل العمرة مثل إيش السفر؟ أي نعم يجوز أن تأخذ دواء أو تأخذ علاج بحيث تطوف أو تأخذ عمرة وهي طاهر. تأخير نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عذرا لأني غريب عن هذه الديار فأرجو المساعدة حيث أن زوجتي مريضة بالسحر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أعرف كيف أتصرف معها. نطلب إيش؟ مساعدتكم. على كل حال يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويقول الله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. اتجه إلى الله واطلب أن الله يبطله، وما قصد أحد الله عز وجل بإخلاص وصدق إلا وأناله مطلوبة. لا تذهب إلى كهنة أو إلى سحرة يقول أنه جاي لأرض الحجاز لغرض العلاج. إياك والسحرة، إياك والكهنة، لا يحل السحر بسحر، إنما يحل السحر بكلمات الله التامات. اقرأ. وعلى كل حال يعني يمكن مثلا أن المسلمين يساعد بعضهم بعضا بالقراءة وبالرقية، والله سبحانه وتعالى يستجيب لمن دعاه.